بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. كم في كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، الكلمات التي تخرج من مشكاة النبوة، كل كلمة الواحدة يكون فيها من المعاني الكثيرة التي جمعت له، ما لو عكف الإنسان عليها وقتا طويلا ما استوفى ما فيها. وهذا الحديث يقول ابن الجوزي رحمه الله: تأملت هذا الحديث فكدت أن أطيش، وأسف على الجهل بمعاني هذا الحديث. فليس هذا خاصا بهذا الحديث، كل كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا القلب. لهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، أو قال: أوتيت جوامع الكلم. وجوامعها أنه يتكلم بالكلمات القليلة فيها المعاني الكثيرة التي لا حصر لها. وكتاب الله أعظم من هذا، فهو نوره وهداه يهدي به من يشاء. ونحن خلقنا لعبادة الله جل وعلا والاهتداء بكتابه وما يرسل به رسوله إلينا. نقف قليلا مع هذه الكلمات أو بعضها. فقوله صلى الله عليه وسلم لرجل من أمته هو قول للأمة كلها. فهذه الوصية ليس خاصة بابن عباس رضي الله عنه، بل هي عامة للأمة كلها إلى يوم القيامة. فقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، معلوم أن حفظ الله جل وعلا بحفظ حدوده وأوامره، وإلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه. إنما العبد مكلف أن يحفظ ما أمره الله جل وعلا به، وكذلك ما نهاه عنه. وحفظه إياه أن يترك الأمر أن لا يفعله، أو يرتكب النهي الذي نهاه عنه. فإذا حافظ على ذلك، حافظ على أمر الله، وحافظ على ألا يرتكب ما نهاه الله عنه، فقد حفظ الله في نفسه. والجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت ربك حفظك الله جل وعلا. وهذا جاء كثيرا في كتاب الله جل وعلا، كقوله جل وعلا: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول جل وعلا: يا بني إسرائيل اتقوا الله ولا تكونوا أول كافر. وقل يا بني إسرائيل مهم يقول جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به راحت الآية. فالآيات في هذا كثيرة قولوا. فالجنزة حتى صار هذا من الأمثلة التي تضرب ومعروفة، حتى كان الناس ينظرون إلى أفعالهم، فالذين عندهم حياة في قلوبهم يقولون نشاهد هذا بأنفسنا، إذا عصيت ربي في شيء وجدت ذلك في خلق زوجتي وفي خلق ولدي وفي خلق دابتي. ظاهرا فالله جل وعلا حفظه لعبده بأن يحفظه في بدنه، في صحته، في قوته، في ماله، في أهله وولده، وهذا حفظ في الدنيا، لأن حفظ الله جل وعلا لعبده على نوعين. نوع من هذا القبيل أن يحفظه في صحته وفي ماله وفي أهله بطاعته، وقد جاء قول الله جل وعلا في تفسير قوله تعالى وكان أبوهما صالحا في قصة موسى مع الخضر لما أقام الجدار الذي أنكر عليه موسى في إقامته لأن أهل القرية لم يطعموهما، فقد جاء في تفسير ذلك أن أبوهما الذي كان صالحا بقول الخضر هو الجد السابع، جدهما السابع. كيف يعني حفظ الله جل وعلا لذريته إلى الابن الذي يكون بعده في سبعة بطون؟ هذا من أثار حفظ الله. يقول سعيد بن المسيب إن الله إني يخاطب ابنه أزيد في صلاتي حتى يحفظني الله، أزيد في صلاتي من أجلك حتى يحفظني الله فيك. فحفظ الله جل وعلا لعبده يكون الجزع عاجلا، ويكون ما هو أعظم من هذا النوع الثاني من الحفظ أعظم من هذا، وهو أن يحفظه في دينه، يحفظ عليه دينه فيموت على الإخلاص وعلى التقوى. وهذا غاية السعادة، إذا مات على ذلك فقد حفظه الله جل وعلا حفظا كاملا، هذا أعظم من الأول بكثير كما هو معلوم. وقد علم بالتجربة أن من حافظ على أوامر الله جل وعلا فلم يضيعها، وحافظ على حفظ نفسه النواهيه فلم يرتكبها، أن عادة الله جل وعلا في خلقه أنه يزداد خيرا حتى يوافيه الأجل على ذلك، بخلاف من يكثر الذنوب فإن الذنوب قد تخونه وقد يتخلى رب العالمين عنه، فإذا لم يحفظه الله هلك بلا شك، من وكل إلى نفسه ضاع. ولهذا كان سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن تكلني نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة. والله جل وعلا يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قل ابن عباس يحفظونه بأمر الله. قل إنه له ملائكة تحفظه من الجن والإنس والبهائم والهوام. فلهذا تجد الإنسان مثلا ينام في الصحراء وفمه مفتوح ومنخريه مفتوحين وعينه، ولا يتعدى عليه شيء من الهوام ومن الدواب التي تكون كثيرة، لأنه محفوظ من حفظ الله. والأجل جنة حصينة، أذان لم يأتي الأجل، ولكن إذا جاء تقدير قدر الله خلت عنه الملائكة. هذا جاء أن الملائكة ملك يكون معه، وكلما قصده من شيء قال إليك وراءك حتى يأتي أمر الله فيخلي بينه وبين من أراده. هذا من حفظ الله جل وعلا. لهذا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، فمن وفى بعهد الله وفى الله جل وعلا له. وإياي فاتقون. وتقوى الله جل وعلا هي حفظ حدوده وحفظ أوامره. ثم عكس هذا، الإنسان إذا ضيع أوامر الله فإنه يضيع. ما رأى أحد السلف رجلا كبير يمد يده إلى الناس استجديهم، فقال إن هذا ضيع ربه في شبابه فضيعه الله في شيبته. ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بحفظها الصلاة، فقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالمحافظة عليها. الصلاة الوسطى على القول الصحيح أنها صلاة العصر، وقد جاء في قصة الأحزاب قول الرسول صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم عليهم نارا. هذا فيه نص أنها صلاة العصر الصلاة الوسطى، لأنه خلاف فيها، لأن خمس الصلوات كل صلاة إذا أخذتها بقي صلاتين قبلها وصلاتين بعدها فتكون الوسطى، لكن العصر جاء في خصوصها نصوص، وكذلك صلاة الفجر. هاتين الصلاتين جاء في الصحيح أن من حافظ عليهما أنه يجزى على ذلك بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهذا أعلى نعيمة للجنة. لهذا في الحديث الذي في الصحيح لما سئل صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، قال هل تضامون في رؤية البدر ليلة 14 ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل طلوعها افعلوا. قول العلماء في هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين أنه يجزى بالنظر إلى وجه الله الكريم. ويختلف الناس في هذا، يعني المؤمنون في رؤية الله جل وعلا على حسب محافظتهم على أوامر الله ونواهيه. ومن الأمور التي أمر الله جل وعلا بحفظها الأيمان، قال تعالى واحفظوا أيمانكم. وكثير من الناس يحلف ثم يضيع الأمر، وجاء في التفسير في تبع السلف في قوله واحفظوا أيمانكم منهم من قال لا تحلفوا ومنهم من قال لا تتركوها بلا كفارة إذا حنثتم، والمعنيين تدل عليهم الآية. فإذا لم يحلف فهذا أبلغ في حفظ اليمين، وإذا حلف فهو عرضة لأن يضيع يمينه لأنه يخالف ما حلف فيه ثم لا يكفر. واحفظوا أيمانكم، لأنه الحلف هو الحلف بالله وبصفة من صفاته تعالى وتقدس، ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته. إن في حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء أيضا في السنن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك أن الحالف يذكر المعظم، يذكر اسم المعظم عند خبر الذي يعتقد أنه إذا كان كاذبا يعاقبه، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، وهو الذي يطلع على بطائن الأمور وما في النفوس، والله جل وعلا يعلم ما في القلوب وما تنطوي عليه. ولهذا قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه، يعني احذروا أن تخالفوا أمر الله جل وعلا. ومن الأمور التي أمر في الكتاب والسنة على المحافظة عليها اللسان والفرج، لهذا قول صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. الله جل وعلا يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الشافعي رحمه الله وغيره بهذه الآية على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية لهذه الآية، لقوله جل وعلا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالذي يفعل هذه العادة قد ابتغى غير ما ذكره الله جل وعلا، فيكون ذلك من الاعتداء ومن عدم المحافظة على ما أمر الله جل وعلا بحفظه. قولوا بعض السلف أول ما أمر الله جل وعلا به آدم لما أنزله إلى الأرض أن أمره أن يحفظ فرجه، هذا جاء لبني آدم كثيرا، أمر الله جل وعلا بغض البصر أمر بحفظ الفرج لأن البصر هو رائد الفرج، إذا أطلق الإنسان بصره فإنه قد يكون ذلك سبيلا وطريقا إلى الفواحش نسأل الله السلامة. يقول الله جل وعلا ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الآية جمعت أمرت بالمحافظة على هذه الأشياء، على القلب، فيجب أن يحفظ القلب، وحفظ القلب أن تحفظه عن الوساوس وتحفظه عن الخواطر التي يلقيها الشيطان، وتحفظه أن ينوي النيات والمقاصد السيئة، ومن أعظمها المراءات بالأعمال، مراءات الناس، وطلب الدنيا بالأعمال التي تكون لله جل وعلا. فيجب الإنسان أن يحفظ قلبه عن هذه الأمور. وكذلك السمع يجب أن يحفظه أن لا يستمع إلى الشيء المحرم، المزامير والملاهي والأمور التي قد تكون طاردة للخير الذي يكون في القلب، لأن الأغاني هي قرآن الشيطان، ولا يمكن أن يجتمع قرآن الشيطان مع قرآن الله جل، مع كلام الله جل وعلا. ولهذا إذا تأملت، وإذا الذين مثل يألفون الأغاني ويحبونها تجدهم ينفرون من قراءة القرآن، بل إذا سمعوا ذلك ملوه وأعرضوا عنه. يريد مثلا الذي ألفه. ومن الشيء الذي معروف الآن، إذا كان البيت مثلا فيه أغاني وفيه صور فهو محل الشياطين، ملف لهم وللجن، تجد فيه مثل الأمراض، وتجد فيه الأمور التي تكون كثيرة ما تقع في هذا بسبب ذلك، والجزاء من جنس العمل. فيجب على الإنسان يتقي ربه جل وعلا وفي من تحت يده ومن يعولهم في ذلك، لأنه راع ومسؤول عن رعيته، راع أولا على نفسه، يجب أن يتقي ربه في نفسه فلا يعرض نفسه لعذاب الله جل وعلا. ثم يجب أن يتقي ربه فيما هو مسؤول عنه، لولده وزوجه ومن تحت يده. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث ماكل بن يسار الذي في الصحيح يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو غاش لرعيته لم يجد رائحة الجنة. هذا أمر عظيم، أمر عظيم لا يجوز للإنسان. وغش الرعية يكون في كونه يرعاهم في الشيء الذي لا يجوز، أو يجلب لهم الشيء الذي يضرهم في أديانهم وفي عقولهم وفي أبدانهم. ثم البصر كذلك، البصر يحفظ والسمع يحفظ. البصر لا تبصر به الشيء الذي نهاك الله عنه، فإن وقع بصرك على شيء قد نهيت عنه فصده، أعرض عنه. ولهذا جاء في الحديث: لك النظرة الأولى، سئل عن نظرة الفجأة فقال: أعرض، إن لك هذه وليست لك الأخرى، لا يجوز. وقد أمر الله جل وعلا بالمؤمنين بحفظ أبصارهم، وكذلك المؤمنات يجب أن يحفظن أبصارهن، يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فغض البصر يكون عن المحارم، عن الوجود التي، الأمور التي تحرم. والله أنعم على الإنسان بالبصر والسمع ليكون ذلك طريقا إلى طاعة الله جل وعلا، فيستعمله في طاعة الله، وهذا من شكره على هذه النعمة. ولا تكف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع الشيء الذي لا تعلمه، لا تكفوه، لا تتبعه، لا تقل شيئا تجهله، فإن القول على الله من أعظم المحرمات، حتى عد أنه أعظم من الشرك، لقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله، وأن تقولوا، وأن تشركوا بالله ما ظهر منها وما بطن، والبغي والإثم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول: بدأ بما هو أسهل، ثم ترقى إلى ما هو أعظم، ثم ذكر الشرك، ثم ذكر بعد الشرك القول عليه بلا علم، لأن القول على الله بلا علم يتضمن الشرك وزيادة، وهذا يشمل القول عليه في أحكامه وفي أسمائه وصفاته. يجب أن يحذر الإنسان لا يقول شيئا إلا ما تأكد أنه جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لئلا يدخل في الأمور العظيمة. وكذلك يجب أن يحفظ اللسان، وحفظ اللسان أمره شديد. إنسان قد مثلا يحفظ نفسه عن كثير من المحرمات ولا يستطيع أن يحفظ لسانه، ولهذا جاء أنه لا يستقيم اللسان حتى يستقيم القلب. فاستقامة اللسان من علامات استقامة الإنسان، علامات أن قلبه سليم. وحفظه بأن لا تتكلم إلا بما هو راجح المصلحة وفيه منفعة، ولسانك نعمة كبرى تذكر الله به وتسبحه وتحمده وتقرأ كتابه، كل حرف لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. فإذا قلت سبحان الله فهذه تسوى الدنيا كلها، وإذا قلت الحمد لله كذلك. في حديث أبي موسى الأشعري، أبي مالك الأشعري الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان هذا؟ الميزان هو ميزان الأعمال، الأعمال التي ذكر الله جل وعلا أن الأعمال توزن فيه، جاء في وصفه أنه كبير جدا. ويقول سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. شوف كيف العمل، سبحان الله والحمد لله. في صحيح البخاري آخر حديث ذكره في الصحيح، ختم به صحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي أخف من هذا الكلمتين، ولكنهما ثقيلتان في الميزان وإن كانت خفيفة في اللسان. المقصود أن نعمة اللسان كبيرة جدا، فيجب أن تستعمله في الطاعة، ولا يجرك هو إلى المعاصي، لأن الكلام في الناس فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، أو الأمور التي قد يكون فيها سب أو استهزاء أو سخرية أو غير ذلك، آفات اللسان كثيرة جدا، كثيرة، منها القذف ومنها الشتم ومنها الكفر، نسأل الله العافية. في الصحيح أن الإنسان قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، اسمع، وفي رواية يضحك بها القوم، يكتب الله جل وعلا له بها سخطه إلى أن يموت، وفي رواية يهوي فيها في النار، يهوي فيها في 70 خريفا في النار، كلمة واحدة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين في بني إسرائيل كان متحابين متآخيين في الله وفي الدنيا في الله، وكان أحدهما مجتهد والآخر مقصر، يعني يرتكب بعض الذنوب. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على تقصير نهاه ووعظه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه. صدر منه كلمة من باب الغضب والغيرة، ولكنها كلمة سيئة جدا. فقال له: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك أبدا. فأرسل الله جل وعلا إليهما ملكا قبض أرواحهما وأحضرهما لديه جل وعلا، فقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي. وقال للمجتهد: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أهلكته في الدنيا وفي الآخرة. المقصود فات اللسان كثيرة، فيجب أن يحافظ عليه، يحافظ على اللسان، تحفظ من أن يلقيك في أمر لا تحبه أو تكرهه. والمحافظة عليه يحتاج إلى اجتهاد وإلى حزيمة صادقة. أما أن يطلق الإنسان لسانه في كل شيء هذه آفة كبرى. فالكلام في الناس سم يقتل، وهو من أيضا أسباب قسوة القلب. كل القلب قاسيا لا يؤثر به موعظة ولا يؤثر به كلام بسبب كثرة وإن كان هناك أشياء أمور أخرى أيضا من أسباب قسوة القلب، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، وكثرة النوم، وكثرة الأكل، وكثرة التعلق بالناس. فلأن العباد عباد لله يجب أن يكونوا متعلقين بالله يعبدوه، وكما سبق الجزاء من جنس العمل. الله جل وعلا غني عنا وعن كل أحد، فإذا صدق الإنسان ربه جل وعلا وقام بالأمر حسب استطاعته فإن الله يوفقه ويسدده، يدعو ربه أن ييسر له اليسرى ويجنبه العسرى. ثم محافظة يعني على غير ذلك، كما جاء في حديث ابن مسعود: يحفظ الإنسان رأسه وما وعى وبطنه وما حوى. يعني هذا الاستحياء من الله، لما ذا قال الاستحياء من الله أن تحفظ رأسك وما وعى وتحفظ بطنك وما حوى. وحفظ الرأس يدخل فيه حفظ الفكر وحفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع، أن تحفظها أن تستعملها في معصية، اجعلها لله جل وعلا. إذا كان الإنسان مثلا محافظا على ذلك أصبحت نظراته طاعة، وكلماته طاعة، وفكره طاعة، وبل ومشيه طاعة، وتناوله الشيء طاعة لله جل وعلا، يعني يكون من أولياء الله. فإذا سأل الله جل وعلا أعطاه، وإذا دعاه أجابه، وهو قريب مجيب جل وعلا، وكريم تواب رحيم. فحفظ الله جل وعلا في هذه الأمور يكون أثره بارزا وظاهرا في حياة الإنسان وفي بدنه وفي جميع تصرفاته. وفرق كبير جدا بين من يكون متهتكا مبارزا لربه جل وعلا في كونه لا يبالي بأمره ولا يبالي في كونه يرتكب نهيه، وبين من يكون محافظا على أمر الله متقيا، لا في سلوكهم ولا في حتى إذا نظرت إلى أحدهم فرقت بين هذا وهذا بدون أن تعرف أعمالهم، أمر ظاهر جلي. قد جعل الله جل وعلا هذا نورا في وجهه وفي قوله وفي أعماله وتصرفاته، وذاك لا يبالي بشيء. فالمقصود أن حفظ الله جل وعلا في هذه الأشياء وفي غيرها التي لم نذكرها، فحفظ البطن أيضا وما حوى، يعني الشيء الذي تدخله فيه، يجب أن تحفظ بطنك أن تدخل فيه شيء حرام، وأكل الحرام له أثر كبير في الأعمال. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على ذلك كثيرا، وقصة أبي بكر في هذا معروفة. كان أبو بكر له غلام يعمل ويأتيه بالشيء، فإذا جاء به سأله من أين جئت بهذا، إذا تبين له أنه حلال أكله. وفي يوم من الأيام جاءه بشيء وكان محتاجا فأكله ولم يسأله، فقال له الغلام: لماذا ما سألتني وأنت بالعادة؟ فقال: ويحك، من أين جئت به وما هو؟ فقال: إني تكهنت لأناس في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة، أعطوني هذا. فقال: ويحك، كدت أن تقتلني؟ فأدخل يده وصار يتقيأ حتى تكلف كثيرا. فقيل له في ذلك، قال: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع روحي لأخرجتها. الجسد الذي ينبت على الحرام النار أولى به. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. انظر كيف، استمع كيف، كلوا من الطيبات، أمرهم أولا أن يأكلوا من الطيب ثم يعملوا صالحا. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، هذا بالنسبة للرسل. وقال جل وعلا، يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فقوله واشكروا لله يساوي قوله في الآية الأولى واعملوا صالحا، فهو أمر للمؤمنين مثل الأمر للمرسلين تماما. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه، أشعث الرأس مغبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنى يستجاب له؟ بعيدا يستجاب له. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله على هذا الحديث: هذا الرجل استعمل أسباب الإجابة كلها، كل كثير منها، ومع ذلك الإجابة بعيدة عنه بسبب أكل الحرام. فمن أسباب الإجابة الغربة، لأن الغربة محل انكسار القلب ومحل الافتقار لله، فإذا افتقر العبد إلى ربه وانكسر قلبه فهذا من أسباب الإجابة، ومع ذلك لم يستجب له. ومن أسباب الإجابة كونه يمد يديه يرفعهما إلى الله. ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن يمد إليه يديه فيردهما صفرا، يعني بلا إجابة. فرفع اليدين إلى الله من أسباب الإجابة. ومنها كونه يردد هذا الاسم الكريم يا رب يا رب، فهذا من أسباب الإجابة. يقول إذا تأملت أدعية الرسل التي في القرآن فإذا هي كلها أو أكثرها وأعظمها بهذا الاسم، أولها دعاء آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكذلك غيره من الرسل كلهم يستعملون هذا. ومع هذا كله لا بعيد بعيدة الإجابة بسبب أكل الحرام. قال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تجب دعوتك. كيف يعني أطب مطعمك تجب دعوتك؟ أكل الحرام سبب برد العمل، سبب في أن الإنسان لا تقبل صلاته ولا يقبل صيامه ولا تقبل حجه ولا يقبل عمله، أكل الحرام. لهذا يقول العلماء: من حج على راحلة أو بزاد حرام، من حج بزاد حرام فما حج، وإنما حجة العير، حج بعيره أو جمله فقط، ما هو ما حج. فالمقصود أن المؤمن يجب أن يحفظ بطنه أن يدخل فيه حرام. ومن أعظم المحرمات شرب المسكرات الذي انتشر في الناس وصار بأنواعه مرضا فتاك في الأمة، ولا سيما في الشباب الذي يفسد أبدانهم وعقولهم ويقضي على أديانهم ويصبحوا لا فائدة فيهم. هذا من مكائد أعداء الإسلام، يروجون هذه الأمور ويغزون بها بلاد المسلمين ليقضوا على شباب المسلمين بهذا. يجب المحافظة، يجب أن لا نكون عونا للشيطان على أنفسنا. هو الشيطان يكون من بني آدم ويكون من الجن، وبنو آدم شياطين بنو آدم أعظم من شياطين الجن. لهذا يذكر الله جل وعلا لنا أن بعض الشياطين الأخلة أنه إذا وقع في النار أنه يتمنى أنه ما كان له خليل: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ولكن هل ينفع هذا؟ ما ينفع. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا من جنس العمل، من جنس الجزاء. من يعش يعني من يعمى عن ذكر الله ويعرض عنه، يقيض له شيطانا يكون يؤزه إلى الشر أزا وإلى المعاصي يحمله عليها، جزاء وفاقا. وربك لا يظلم أحدا. هذه كلمات التي يقولها صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجاهك يعني إذا احتجت إلى ربك وجدت ربك. إذا تعرفت إلى الله في الرخاء صرت تعبد ربك وتذكره وتنيب له، تمتثل أمره وتجتنب نهيه. لا بد أن يقع لك شدائد، هذه الدنيا لا بد فيها من الشدائد، تقع في مرض، تقع في فقر، تقع في يد عدو، تقع في أمور كثيرة. ولو لم يكن إلا الموت سيأتيك ولا بد، وهو من الشدائد والكرب. لذلك الموطن إذا رجعت إلى الله رحمك. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا أصيب بكربة فدعا ربه، إن كان من أهل الطاعة والعبادة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من رجل معروف وتدعو له بأن يغيثه الله، وإن كان خلاف ذلك قالت صوت منكر رجل منكر. هذا أيضا من جنس العمل، هذا الجزاء من جنس العمل. ثم قل إذا تجده تجاده، تعرف إلى الله في الرخاء. الرخاء كونك في عافية وفي ستر وفي أيضا لم تشغل كذا، العافية لن تدوم والقوة لن تدوم والحياة لن تدوم، تتبدل العافية القوة بضعف وشيبة وعجز، وتتبدل الصحة بمرض، وتتبدل الحياة بموت. فلا بد أن تنتهز الفرصة قبل أن تفوت، لا بد أن تلجأ إلى ربك ما دام الإمكان بيدك يمكنك ذلك، ولا تسوف وتطيع الشيطان ثم إذا انتهى الأمر قلت يا ليت ويا ليت وليت ما تنفع ولا تحين مناص، انتهى الأمر. ولهذا نقول إن في يوم القيامة تجمع على أهل المعاصي وأهل الفجور والكفر، تجمع عليهم أنواع العذاب كله، تجمع عليهم أنواع العذاب البدني وأنواع العذاب النفسي من الحسرات ومن الأمور التي تعرض عليهم زيادة بالعذاب لهم، يعني لأنهم متعوا في الدنيا ولم يستفيدوا. الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا لرجل من أهل النار ماذا وجدت معك مضجعك، فيقول أسوأ مضجع، يقول لو كانت الدنيا لك كلها بما فيها فتفتدي بها من مكانك هذا، فيقول نعم، يقول الله جل وعلا كذبت، قد أردت منك أن لا تشرك بي شيئا وأنت في صحتك وعافيتك فلم تفعل. هذا من الحسرات ومن العذاب. وإذا تأملت مثلا كيف نكالهم، شوف قول الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، أيحسب أن ماله أخلده؟ كلا لينبذن في الحطمة. فما أدرك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، يعني ما يكفي أنها تأكل الجلد واللحم، تأكل حتى تصل إلى القلوب إلى الداخل، مع ذلك ما في موت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثم قال جل وعلا إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة أبوابها بعمد ممددة، عمد من حديد كبيرة جدا موضوعة على الأبواب، كل هذا نكاية بهم وتنكيلا فيهم وتعذيبا لأنفسهم مع تعذيب أبدانهم، وإلا لن يستطيعوا يخرجوا أبدا. فالمقصود تأمل هذه الأمور الهائلة، خاف الإنسان لعله خاف أن يكون يلقى في ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، هم عظيمتان ولا بد من الورود. وإن منكم إلا واردها، فمن نجا بإخلاصه وصدقه وتوحيده، وإلا فالمصير هي المصير، نسأل الله العافية. ولن يفيد المال ولا يفيد الولد ولا يفيد السلطان ولا يفيد إلا طاعة الله جل وعلا. يوم يأتي الإنسان إلى ربه فردا، في الحديث الصحيح تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهمة. قيل ما غرل؟ ما أنا غرل؟ حفاة معروف أنهم ليس عليهم نعال، وعراة ما عليهم كساء وصليخ، وغرلا يعني غير مختنين، القطعة التي تلقى من ختان الإنسان تعود إليه حتى يتألم جميع بدنه أو يتنعم جميع بدنه. وقيل وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، بهما ليس معهم شيء، كما ولدتهم أمهاتهم. هذا كلنا سيكون بهذه الصفة كلنا، فكيف ننسى هذا الشيء؟ ثم المحشر الذي نحشر فيه ونجمع من أول مولود من بني آدم، بل من آدم هو نفسه إلى آخر مولود يولد، يجمعون في صعيد واحد. وإيش كيف يكونون؟ جلوس على كراسي أو ينامون على فراش موطأ؟ كلا، قيام على أقدامهم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين قياما. صور هذا القيام الشديد، ماذا الشمس واقفة فوق رأسك، ولا ماء ولا ظل ولا مأكل، شدة هائلة، والطول ما هو 50,000 سنة، 50,000 سنة قيام على أرجلهم. لو كان الموت يأتي ما أتى بدون ولا معشار هذا، ولا واحد بالألف من هذا يأتي الموت، ولكن ما في موت، خلقوا خلقا لا يأتيهم الموت، لا يقول إن الموت يأتيهم من كل مكان وما هو بميت، يعني أسبابه، أسباب الموت تأتي من كل مكان ولكن ما هو ميت، ما في موت، عذاب ولا هذا ما هو. هذا ما يكون على كل أحد. الذين يحافظون على أوامر الله ونواهيه، يحفظون الله بأمره ونهيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعنى لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي، الحزن يكون، الحزن يكون على ما مضى، والخوف يكون في الأمور المستقبلة. فنفى الله جل وعنهم هذا وهذا. هذا المتقي الذين يحافظون، يحفظون الله بأوامره ونواهيه. صود يعني أن الإنسان محتاج إلى أنه يراعي هذه الأشياء ويقوم بها خوفا من الوقوع بالعذاب. كيف الإنسان يقوى على عذاب الله؟ فيه طاقة على صلي النار. لهذا كان بعض السلف إذا رأى من نفسه تقصيرا وضع أصبعه على السراج، السراج الذي كان يوقد بالنار، يعني يكون بزيت وإلا ما أشبه ذلك، هو بسيط، قل ذك شوف النار حرها، هل تطيق؟ هل تطيق ذلك؟ تذكره، يذكر نفسه أمور والإنسان كلما تيقن الأمر آمن به إيمانا ليس فيه تردد ولا فيه شك ازداد عملا، ازداد عمل. فالمقصود أننا مأمورون بمحافظة على أمر ربنا جل وعلا، والمحافظة كذلك على أن لا نرتكب ما نهانا عنه. والحفيظ الذي يحفظ أمر الله يكون يعطى الجنة وزيادة. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وهذا الذي يفيد، الذي يخشى ربه بالغيب. ثم يقول في هذا الحديث، قال تعرف رضي الله بالرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. جفت الأقلام وطوية الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، مع العسر يسرا. فهذا أيضا يعني قوله واعلم أن النصر مع الصبر، والصبر صبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على الأقدار التي قدرها الله جل وعلا، هذا شيء لا بد منه، لا بد المؤمن من الصبر. والصبر كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يعني الذي لا صبر له لا إيمان له. وفي هذا يعني إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمور التي ستقع أنها مفروغ منها ومنتهية، لا الأمور النافعة المحبوبة التي يتنعم بها الإنسان، ولا بالعكس الأمور المؤلمة المكروهة التي فيها ألم وشدة، كلها مفروغ منها. الشيء الذي سيصيبك لا بد منه. وهذا يدلنا على أن الخلق ليس بأيديهم شيء بالنسبة للنفع والضر. النفع والضر بيد الله جل وعلا. يجب أن يكون الإنسان متحققا بهذا الشيء، تحقق في إيمانه وفي قلبه أن كل شيء بأمر الله. أما إذا نظر الإنسان إلى الأسباب التي يجعلها الله أسبابا، أو قد تكون جزء سبب قد يتعلق بها، فإنه مع ذلك التفت إلى غير الله جل وعلا. ولهذا جاء عن ابن عباس في تفسير قوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني يقول تدري ما الأنداد؟ الأنداد الإنسان قد يقول يشرك بكلبه ويشرك بطيره وقد يشرك بغير ذلك. يقول لولا الكلب لأتانا اللصوص، ولولا الطائر الذي يصوت لأتانا اللصوص. يعني أنه يضيف ذلك إلى السبب أو جزء من السبب. يقول أنه مثلا الكلب ينبح ثم نتنبه للص ونطرده، لا له لا أتانا لا دخل علينا وعمل وعمل. وكذلك إذا علق ذلك بالأمور التي قد يكون تكون سببا، إما في المسير وإما في تحصيل الشيء أو في غيره، يقول لولا السيارة الجديدة ما وصلنا إلى هذا الوقت، لولا السائق حاذق ما كنا وصلنا إلى هذا الوقت. وينسى أن هذا بفضل الله، هو الذي يسر لك ذلك وهيأه وأوجد لك الأسباب. تكون قد وقعت في المكروه ونسيت ربك الذي أنعم عليك بهذه النعم، هذا لا يجوز. يجب أن تكون مع ربك جل وعلا دائما في كل لحظة. لا بد الإنسان أن يقع في مرض، لا بد أن يقع في مكروه، فإذا وقع في شيء من ذلك ودعا ربه فرج كربته، يفرج كربته ويغيثه. أما إذا كان ما عرف ربه إلا في وقت الشدة فهذا قد يستجيب الله له وقد لا يستجيب له، وهو الغالب أنه لا يستجيب له، الغالب الكثير، وقد يستجيب له جل وعلا رحمة منه. ولهذا يقول جل وعلا في احتجاجه جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون معه غيره وهم يعلمون أن هذا شرك، يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر الذي يقع في الضرورة والأمر الكريم، إذا دعا ربه استجاب له. ذكرت قصة ذكرها ابن عبد الدنيا بالمناسبة على حفظ الله جل وعلا لما استحفظ. يقول انه في زمن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل معه ابنه، فلما رآه امير المؤمنين قال: ما رأيت غرابا اشبه بغراب من هذا الصبي بابنه. فقال له ابوه: اما انه لم تلده امه الا بعدما ماتت. فقال: كيف؟ فقال: اني خرجت للغزو فقلت: اللهم إني أستحفظك ابني الذي في بطني زوجتي، اللهم احفظه علي، فإنك وعدت من غزا في سبيلك أن تحفظه في أهله ومالها أو تعيده أو تعطيه الجنة. يقول: فلما رجعت وجدت زوجتي قد ماتت. يقول: في يوم كنت عند أقرب لي في سطح بيتهم، فشاهد قريبا من المقبرة، فشاهدت نارا في المقبرة، فقلت: ما هذه؟ قل فسكتوا، استحيوا من فسكتوا، فألحيت عليهم: ما هذه؟ قالوا: هذه على قبر زوجتك. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لقد عهدتها صوامة قوامة. ثم ذهبت. يقول: فلما أتيت وقربت من القبر نوديت، فقيل لي: خذ وديعتك، أما إنك لو استودعتنا أمة لوجدتها. يقول: فخرج من القبر الابن. وهذا من حفظ الله جل وعلا. وكذلك فيه ذكر أن رسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة غزت في سرية ولها 10 معازي وصيصية، صيصية يعني آلة الغزل التي تغزل بها، فقالت: اللهم إني أستحفظك أعنزي وصيصيتي، إني خارج دم في سبيلك. يقول: فلما رجعت وجدت لا عنز قد ضاعت من معازيها وصيصيتها ضاعت. يقول: فصارت تناشد ربها: ربي أناشدك عنزي وصيصيتي فأنت تحفظ من ذهب في سبيلك. تقول: فأصبحت وإذا عنزها معها عنز وصيصيتها معها صيصية. وضد هذا أن الإنسان الذي لا يحفظ الله يضيع. وقد مثلا يكون من حفظ الله جل وعلا لعبده أن الأمور المؤذية أو السباع وغيرها تصبح تخدم الذي يحفظ الله، كما جاء أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب البحر فانكسرت السفينة به، ذهب إلى جزيرة في البحر على لوح حتى وصل إلى، فجاءه الأسد وصار يدله على الطريق حتى أوصله الطريق الذي يوصله إلى المكان الذي يجد فيه بغيته. يقول لما وصل إلى الطريق صار يهمهم كأنه يودعه ثم رجع الأسد. ويقول رؤي إبراهيم بن أدهم رحمه الله نائما في بستان وحية معها شيء من الأرجس تذب عن وجهه الذباب حية. وكان أحد التابعين كان إذا غزا مع قوم اشترط عليه من يتولى رعي إبلهم، ورعاية الإبل من أشد الأشياء، من أشد الأمور التي تهم الذين يسافرون. كان إذا غاب عنهم صار يصلي وتولى الأسد رعاية الإبل يردها عليه من هنا ومن يوم من الأيام. قال أحدهم سوف أنظر ماذا يصنع، ذهب يتطلع وجه يصلي والأسد هو الذي يتولى الرعي يردها منه هنا. وخلاف ذلك الإنسان إذا ضيع أمان الله يضيع، وإذا عصى ربه سلط عليه مثل الشيء الذي قد تسلط فيه. حتى قال ثابت بن البناني يقول رأيت رجلا في البصرة قائما على رأس والده يضربه، استعظمت هذا الأمر وأردت أن أعاقب الولد. يقول فرفع الوالد إلي رأسه وقال دعه، فقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. هذا إضاعة، كونه ضيع الأمر وضاع ترك أمر الله جل وعلا فضيع كما ضاع. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث في هذا فيه وجوب الإيمان بالقدر بالأقدار، وهذا من أركان الإيمان التي لا بد منها. كثير من الناس ينظر إلى الأسباب ويقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، وهذا خطأ. الإنسان يجب أن يحرص على فعل الخير وعلى فعل النافع وعلى بذل السبب في الأمر، فإذا فات المطلوب ما يتأسف ويقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، إن هذا كأنه يتسخط أو كأنه يعتقد أنه بالإمكان تغيير ما كان، وهذا لا يجوز. الشيء الذي وقع لا يمكن أن يغير، ولكن عليك أن ترجع إلى ربك وتؤمن به وتقول لو قدر لكان، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، إذا أمر بشيء ثم لم يحصل قال لو قدر لكان، لكنه ما قدر، ما قدره الله جل وعلا. فالأمور كلها بيد الله، إذا قدر الشيء فلا بد من كونه. والإيمان بالقدر ما هو معناه أن الإنسان يتخلى عن الأسباب فيقول خلاص المقسوم لي سيأتي، لا، أنت أمرت أن تفعل السبب، افعل السبب واجتهد، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله الذي قدره وأنا أؤمن به وهو فعال لما يريد جل وعلا. ثم الإيمان بالقدر معناه أن تعلم أن الله بكل شيء عليم، علم كل شيء بعلمه الأزلي قبل وجود الأشياء كلها. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهذه المقادير هي التي جاءت في حديث عبادة بن الصامت إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء كتب في هذا الوقت حتى حركة ما في البدن نبض العروق حركاتها ما في حركة وسكون إلا وقد كتب وفرغ منه، فالله علم الغيب. ثم الله هو الخالق وحده.